بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على كتاب الزكاة، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الصيام. الصيام في اللغة معناه الإمساك، يقال صام النهار، يعني إيه؟ يعني وقف سير الشمس، يقال هكذا يعني. يقال للساكت صائم لأنه يمسك عن الكلام. الفرس يقال له صائم إذا أمسك عن العلف مع القيام، ممكن أيضا إذا أمسك عن الصهيل في موضعه، إذا أمسك عن السير. فالصيام لغة بمعنى الإمساك. في الاصطلاح يعرفوا الحنابلة أنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك لازم طبعا الإمساك ده يكون بإيه؟ بنية عن أشياء مخصوصة لها مفسدات الصيام في زمن مخصوص، اللي هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. طبعا صيام رمضان فرض، افترض صومه في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. الأصل في فرضيته قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. النبي صلى الله عليه وسلم عد أركان مباني الإسلام، عد منهم الايه؟ صوم رمضان. طبعا وفي إجماع على فرضية صيام رمضان. يقول المتن يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم، ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه. يجب صوم رمضان، يقر رمضان أو شهر رمضان ولا كراهة في ذلك. يجب صوم شهر رمضان برؤية هلال شهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس اللي يلزمهم الايه؟ اللي يلزمهم الصيام. طيب احنا طبعا في حالات ان لم يرى الهلال وكان الجو صح، يعني عندنا لا غيم ولا ايه ولا قطر، الجو صح، ليلة 30 من شعبان ليلة الرؤية، نتحرى إن كان المقبل تمام شعبان أو إيه غرة رمضان، فالجو صح. لم يرى الهلال مع عدم وجود إيه غيم أو قطر مع صحو الجو، ولم يرى الهلال، واخد بالك؟ هنا ده هو ده يوم الشك عند الحنابلة. إن لم يرى الهلال يبقى هذا هو إيه؟ يوم الشك في حالة الصحو. فالمذهب بكراهة أن يصوموا يوم تلك الليلة، ده يوم الشك المنهى عن إيه؟ عن صومه. لكن إن حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر، ده ما يجيش يوم الشك، ده هذا هو ليس بيوم إيه؟ شك في المذهب. فيقول الماتن: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان، يعني عليهم أنهم صومه احتياطا بنية رمضان، يجي يجب صومه برؤية الهلال على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه إيه؟ يعني مطلع الهلال، يعني اللي يلزمهم الصيام وجاي ليلة. احنا قلنا اول حالة ان يكون ليلة الثلاثين دي ليلة طلوع الهلال مفيش ايه غيم او قطر، الجو صح، فهذه في المذهب دي ايه ده يوم الشك، فيكره صيام اليوم التالي لهذه الليلة. لكن لو كان في غيم او قطر وحالة دون رؤية الهلال هذا الغيم او القطر اللي هو الغبرة الدخان مثلا في السماء، دخان او غيم أي شيء حالة، فطبعا أنت الآن لا تعرف إن كان الهلال موجود فوق هذا الغيم أم لا، فأنت حالة ممكن يكون موجود والشهر بدأ وأنت لم تستطع رؤيته حالة دون رؤيته الغيم أو الإيه أو القطر. خدلك هنا المذهب يجب صيام اليوم التالي لهذه الليلة، وإن كان البعض بيرد الوجوب في المذهب، يعني إن ده ليس من منصوص الإمام أحمد بيرد القول بوجوب الإيه أصلا، لكن المذهب على كده إن يجب صوم الإيه اليوم التالي لهذه الليلة اللي هي ليلة الثلاثين من شعبان وحال دون رؤية الهلال غيم أو إيه أو قطرة، بيقولوا يجب صومه حكما شرعيا ظنيا بوجوبه، طبعا احتياطا للخروج من عهدة الوجوب، ممكن يكون بدأ الشهر فاحتياطا انت بتصوم الايه بتصومه بنية نية انه من رمضان، ده على اصح الروايات في المذهب، انت بتصوم هذا ايه اليوم التالي لهذه الليلة احتياطا بنية انه من رمضان. روى الشيخان عن ابن عمر مرفوعا قال: اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. طبعا فأقدروا له المذهب بيفسروا أنه إيه ضيقوا ضيقوا، واخد بالك، يعني يجعل شهر شعبان 29 يوم، يبقى أنت ضيقت شهر إيه شعبان جعلت 29 إيه يوم. طبعا في رواية تانية مفسرة الحديث دوت فإيه فأتم العدة 30، لكن هو المذهب فأقدروا له يعني ضيقوا. كان ابن عمر في هذه الليلة إن حال دونه غيم أو قطر أصبح صائما، ونقول الكلام بتاع المذهب مذهب ليه أدلة كثيرة في المسألة دي خلافية شديدة، خدلك حتى أن الشيخ مرعي ليه كتاب كامل عن يوم الشك، كتاب كبير هو موجود ومطبوع عن يوم الشك، كتاب كبير جدا بيحرر في إيه هو يوم الشك وإيه الروايات في صيامه، وخدلك فكتاب كبير وكتاب صعب كمان، يعني احنا نشوف الادله للترجيح في المذهب، لكن مش هنوسع الخلاف وعرض الخلاف في الايه في المساله، يعني ان شاء الله في التحرير نجي نتكلم على ايه تحرير يوم الشك ايه هو، واخد بالك، وحكم صيامه هنشوف الكلام، لكن احنا الوقت بنعرض ايه كلام الايه المذهب. يجي هو اول دليل عندهم فإن غم عليكم فأقدروا له، فسروها إيه يعني ضيقوا أن يجعل شهر شعبان 29 يوما. يقول هو شك في أحد طرفي الشهر، شوف الاستدلال، شك في أحد طرفي الإيه اللي هو في بدايته، يعني لم يظهر فيه أنه من غير رمضان، يعني لم تتيقن أنه من غير إيه رمضان، وانت شكيت فإجا احتياطا تجعله من إيه من رمضان، فوجب الصوم كالطرف الآخر. لما أنت تشك إن الشهر خرج ولا ما خرجش بتصوم ليه؟ لأن أصل بقاء الإيه الشهر، فأنت احتياطا للعبادة، واخد بالك، وأنت لم تتيقن، إحنا لا بداية عدم بدايته، لم تتيقن عدم بدايته، واخد بالك، فأنت إيه بتحتاط تعتبر الشهر قد إيه قد بدأ. يؤكد قول أبي هريرة وعائشة: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم يوما من أن أفطر يوما من رمضان. إجا إن كان هو إحنا شاكين فيه الهلال موجود فوق الايه الغيم او القطر ولم نره يجي بدا الشهر، فاحنا بنصومه على اساس هو ايه بنيه انه ان كان من رمضان فهو من رمضان وان لم يكن فهو من شعبان. نيه متردده، خد بالك انت لا تتردد ترددك في بدايه الشهر او لكن مش متردد في النيه، انت تجزم بالنيه والصيام، لكن انت ايه ان كان من رمضان فهو عن رمضان، ان كان من شعبان فهو عن شعبان، وهذا ايه بيقول لا يضر، خد بالك بيقول ولان الصوم يحتاط له، عشان كده انت بتصوم بايه بخبر واحد في بدايه دخول الشهر في الفطر لابد من شهاده رجلين، فبالك بيشددوا في الفطر جدا في انك انت عشان تفطر الى شوال، هنشوف الاحكام بينه، لكن ذاك ممكن ايه بخبر الواحد ولو امراه ولو عبد، واخد بالك احتياطا للدخول الايه الشهر، وهنتكلم عن احكام الرؤيه هو دي بعض العلل اللي من اجلها في المذهب يقال انه يجب صوم اليوم التالي لهذه الليله اللي ايه حاله دون رؤيه الايه الهلال سحاب او ايه غيم او قطر. طيب بعد ذلك يقول ويجزئ ان ظهر منه، يعني وعلى المذهب يجزئ صيام ذلك اليوم اللي انت صمته بنيه متردده، واخد بالك ان ظهر انه من ايه من رمضان بان ثبت رؤيته بمكان اخر، وانت علمت ان في اماكن اخرى ايه رأت الهلال وثبت ان هذا بداية الشهر، واخد بالك طبعا انت صمت بنية رمضان، يجي صوم وقع بنية ايه لانه ان كان من رمضان فهو على رمضان، واخد بالك القاضي قيل له لا يصح الا بالنية ومع الشك فيها لا يجزم بها، انت شاكك من رمضان وان كان مش رمضان يجي من شعبان، فقال لا يمتنع التردد فيها للحاجة، لا يمتنع التردد فيها للإيه للحاجة، كالأسير إذا صام شهرا ثم ظهر له أنه رمضان أجزأه، يجي الأسير مش عارف، وهنتكلم عن حول الإيه الأسير مش عارف الشهر دخل ولا لا، فبيحتاط ويتحرى وانغلب على ظنه ده رمضان بينوي الصوم ويصوم إيه شهر رمضان، بعد كده يظهر لين هو إيه رمضان شوال، هنشوف أحكامه إيه، لكن لو هو صادف نيته صادف رمضان تجزي عنه ايه رمضان، بيقول فهكذا انت نوت انت، فالتردد هذا يعف عنه للحاجة. طب في احكام اخرى تتبع الصيام، انت بتصوم في احكام اخرى، فبيقول لك وتصلى التراويح، يعني تثبت تبعا لوجوب صومه بقية توابع احكام صوم رمضان، لكن مش كل الأحكام هتثبت، لكن الأحكام المتعلقة بصوم رمضان تثبت. فأول شيء أنك أنت إيه تصلي التراويح في هذه الليلة، الليلة اللي فيها الشك دي تصلي التراويح، وأيضا تصليها احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا من قام، مش كده الاثنين من صام وقام، فعشان تجي تقوم الشهر كله لابد ان ايه هذه الليله كانت من رمضان لابد من ايه من قيام ليتحقق لك انك قمت الايه رمضان كله، يجي لا يتحقق قيام رمضان مع صيامه كاملا الا بقيام هذه الايه الليله. طب لو واحد وطأ في هذه الليله في اليوم دوت يجب عليه الكفاره المغلظه إلا إذا ظهر بعد ذلك أنه ليس من رمضان وظهر أنه من شعبان، من شعبان يجي ليس عليه الإيه الكفارة. طب إزاي نعرف؟ تيجي بقى في خروج بقى في هلال شوال الجو صح ولا يرى الهلال إلا بعد 30 ليلة، بقى ما حسبناش ليلة الإيه الليلة ديت مش محسوبة من رمضان، واخد بالك؟ فأنت عديت بعد ان دي 30 ليلة تانية بس لقيت الهلال ايه بعدها ظهر، اجا كان رمضان مش معقول 31، اجا دي كانت من ايه من شعبان، اجا في الحالة ديت اللي وطأ في هذه الليلة وظهر أن هي من شعبان ليس عليه إيه شيء، لم يظهر أنها من شعبان يجي عليه الكفارة المغلظة. طيب واحد مع هو بيقول لك يجب، واحد لم ينو من الليل في الصباح يجب عليه الايه الامساك. طب اكل جاهلا بالحكم يجب ايضا عليه الامساك ان علم الحكم. ليه؟ لان حرمه هذا اليوم انه قد يكون من رمضان يجب فيه الايه يمتنع عن الجماع، يجب فيه الايه الامساك على من لم يكن يعلم وخبرك او من لم ينوي. لكن بقيه الاحكام لا تثبت. زي ايه مثلا؟ نقول بنصوبه احتياطا بنيه رمضان. بقيه احكام اللي بتثبت لدخول الشهر زي مثلا الطلاق، لو واحد عنده طلاق معلق يعلق الطلاق بتاع زوجته واخد بالك على دخول شهر رمضان، هنا لا يقع الطلاق بهذه الليله لان فيها ايه فيها شك، لا يقع الطلاق بها واخد بالك. او العتق، علق عتق رجل او عبد او امع على دخول شهر رمضان لا يثبت العتق الا بتيقن دخول شهر ايه رمضان. طب لو في اجل دين وحل بدخول شهر رمضان لا يثبت لانه لم ايه يثبت استقلال شهر رمضان بيقين. العده تنقضي لا لا تنقضي ايضا العده. الايلاء، واحد اقسم واخد لك قول صحيح الا يطأ زوجته مضاره لها فده الايه الايلاء واخد لك، فايضا مده الايلاء لا يحسب منها هذا الايه هقول اربع شهور عشر اربع شهور مثلا عشر ايام لا يحسب منها هذا الايه اليوم. مش نبدا منها لا كل ده اللي احنا بس احتياطا لايه لرمضان وتوابع رمضان، يعني امساك لحرمه الشهر، الامتناع عن الجماع لحرمه الشهر واخد بالك، صلاه القيام لحرمه الشهر، وانت تنوي ايه لحرمه الايه الشهر. لو واحد جه يوم 30 شعبان بلا مستند بقى، احنا قلنا كان الجو صح يكره الصيام ولم يرى الهلال، لا هو ما عندوش مستند لا رؤيه هلال ولا اكمال شعبان ولا حيلوله غيم او قطر واخد بالك، لكن بدون اي اعتبار راح صام واخد بالك، او صام اعتمادا على الحساب حساب النجوم وحساب الفلكي واخد بالك، دول اصلا حكمهم ظني ومحرم الا في حاله واحده لحاله الغيم او الايه القطر، والصحيح انه لا يؤخذ بقولهم واخد بالك. فإن كان صام للحساب، شوف الكلام في المذهب، إن صام للحساب ما عندوش مستند شرع ومش مش لغيم ولا حاجة ولا شايف غيم ولا هو ينظر في السماء ولا مستند، لكن بتوع الحساب قالوا له صوم وصام واخد بالك ثم بان أنه من رمضان قالوا لا يجزئه ويقضي هذا اليوم. ليه؟ لأنه لم يستند لما يعول عليه شرعا، ده محرم. شوف احنا الان الامور ايه منعكسه، ده حتى الرؤيه ترد ويقال الرؤيه ظنيه والحساب قاطع وترد الرؤيه للحساب، ونتكلم ان شاء الله يعني بعد كده على الحساب الفلكي وان هو ظني وان هو ايه محرم في الشرع، ونشوف الكلام يمكن نتكلم عنه في التحرير ان شاء الله. لكن شوف المذهب بيعتبر ان هذه ليس مستند شرعي لبدء الشهر، فلو صام اعتمادا على حساب الفلكي او لم يعتمد على شيء، لا هو مثلا غيم ويقول لك ان يجب الصيام، لا هو لا غيم ولا طراء الهلال ولا غيم ولا اي شيء ولا اي ليه اي مستند شرعي واخد بالك، ف وصام بلا مستند شرعي فلا يجزئه انه من ايه ان بان انه من رمضان لم يجزئه. طيب الهلال احنا لم نره بالليل ثم رايناه في النهار، الصحيح في المذهب ان رؤيا نهار سواء قبل الزوال او بعد الزوال فانه لليله المقبله، يعني مش لليله الماضيه، لا ده يبقى رمضان لسه ما بداش، يبدا في الليله الايه المقبلة. وإن كان في تفصيل عن سيدنا عمر إن كان قبل إجل الماضية إن كان بعد الزوال إجل للمقبلة، لكن هو المذهب صح فيه إن هو إيه يرى قبل أو بعد الزوال فإنه للمقبلة وليس للإيه للماضية. بعد ذلك يقول وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. وتثبت رؤية هلاله يعني هلال رمضان بخبر مسلم واحد، لأن هو ده بيدخل في عبادة، فدخول في عبادة فضلك النبي صلى الله عليه وسلم صام وصوم الناس بقول عمر لما قال ترى الناس الهلال فرأيت وخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. طب لازم يقول أنا شهدت؟ لا، في هلال رمضان لا يشترط لفظ الشهادة، ولا شوف المذهب ولا يشترط حكم الحاكم. يعني انت لو سمعت شخص عدل وانت تعرف انه عدل يخبر برؤية الهلال حتى ولو رده الحاكم تصوم وتثبت به رؤية الايه الهلال. بيقول لك لان رد الحاكم يجوز ان يكون لعدم علمي بحال المخبر، وقد يجهل ايه عدالة من يعلم غيره عدالته، هو مش عارف انه عدل ورد لكن تعرف انه عدل، وانت عارف انه عدل واخبرك برؤيه الهلال يجب عليك انك انت ايه تصوم. فبكم بيتسهلوا جدا في دخول الايه الشهر. يبقى تثبت رؤيه هلاله بخبر مسلم واحد مكلف، يعني لا ما ينفعش يكون مميز، لازم يكون بالغ. مميز مش هنقبل خبره. عدل ما يكونش فاسق، وده بالنص منصوص الإمام أحمد لازم يكون عدل مش فاسق، وما يكونش كمان مستور، لازم تظهر لنا إيه عدالته. حتى ولو كان المخبر هذا برؤية الهلال العدل عبد يقبل، ولو كان أنثى تقبل روايتها، لأن دي تقبل الإيه الخبر بتاعه، لأن هذا تقاس على الرواية، فرواية العبد تقبل في الأحاديث. لو العبد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقبل، لو المرأة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقبل، فهذا مثلها كله يقبل، لأن ده دخول في عبادة. طيب تثبت بقية الأحكام، يعني بثبوت شهر رمضان بخبر الواحد احنا تكلمنا عنه، واخد بالك بثبوت الرؤية تثبت بقية الأحكام. هنا بقى ده احنا ثبت الرؤية شرعا بقى، مش بقى احتياطا زي الغيب، ده انا ثبت بالرؤية يجي يثبت كل الأحكام اللي احنا نفيناها في الأول زي وقوع الطلاق وحلول الدين وحلول واخد بالك والأجل وكل الأمور دي كلها والعتق كل ده يثبت تبعا يعني لإيه لدخول الشهر بخلاف بقية الشهور. يجي الحكم احنا قلنا دوت ان دخول ان يعتبر، والاصل ان كل الشهور لها ايه اتنين شاهدين، رمضان بس دخول بس هو المستثنى واخد بالك، بخلاف بقية الشهور لا يقبل في شوال وغيره من الشهور من بقية الشهور إلا رجلان عدلان، ولازم يشهدوا لازم يشهدوا زي الشهادة على النكاح كده واخد بالك. هو بيقول لك كان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، طالما ان كل شهور كده يجى رمضان ايضا ايه اتنين يشهدوا رجلين واخد بالك وعدلين ويشهدوا وشهاده الحكم كل حاجه سهلوا في رمضان ليه واخد بالك. بيقول لك تركوا في رمضان هذه الأمور احتياطا للعبادة. استمر بيقول إيه؟ ولأن الشهادة في غير رمضان شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة. قبلك ممكن يكون شوال هو عايز يخلص الصيام مش عايز يصوم تاني، فيقول لك خلص خلص رمضان، يجي يلحق الايه التهمة للتخلص من الصيام والعبادة، قبلك فيشترط فيها العدد كسائر الشهادات، بخلاف الشهادة في هلال شهر رمضان لا يلحق فيها الايه التهمة. هو مش بقولها يدخل نفسه في الايه في الصيام والامتناع والامساك، فما فيش الايه التهمة فيخفف في رمضان ما لا يخفف في ايه في غيره. واضح كده؟ من رأى الهلال وحده، هلال رمضان رآه وحده، والحاكم رد شهادته وردها لفسقه او لأي شيء تاني، هو يلزمه الصوم ويلزمه جميع احكام الشهر من طلاق وعتق وظهار، ان كان معلق يعني بالله بدخول شهر رمضان. ليه؟ لان نفسه صلى بيقول صوموا لرؤيته، هو شهر بالنسبه له ايه بدا، ده بدا بالنسبه له بيقين شاف الهلال، هم ردوه لكن هو شايف يجي يدخل الشهر بالنسبه ايه لهم، ان هو علم يقينا انه من رمضان يجي يلزم الحكم، زي ما يكون علم ان هو ايه اتنين شهدوا او ان خرج الشهر وهكذا. طب هل يثبت لكل الناس طالما ان هو فاسق وترد اترد الحكم غير اللي احنا قلنا عليه في الاول، ده كان عدل وانت عارف عدالته، لكن ده فاسق وتردد شهادته، لا يثبت لباقي الناس مما يلزمه الصوم دخول الشهر، يثبت في حقه هو ايه هو فقط، واخد بالك؟ لان هو ده هو فاسق وتردد شهادته مش هناخد بخبره، واضح كده؟ يبقى في هذا لا، لكن هو في حقه هو علم في هو احكام خاصه به هو، وحتى لو جمع في هذا اليوم تلزمه الكفاره ويجب عليه ان هو يمسك. طب يعمل ايه في الفطر؟ لا يفطر الا مع الناس، ان الفطر لا يباح الا بشهاده ايه؟ ما هو لو فطر بعد 30 عد 30 وراح فطر يبقى فطر خرج من الشهر بشهادة ايه نفسه شهادة واحد، ولا لابد في الشهر من خروج من شهادة ايه رجل، يعني لا يخرج بشهادة نفسه فقط، يبقى يفطر مع الناس معايا كده. اه يبقى هو ده وضعه هو كده، ده حتى لو راه الهلال وحده مش هيثبت خروج الشهر برؤيته لوحده، في الشهر لابد من ايه من رجلين، هو لوحده لا، لو حتى نشافه معاه خلاص. لحديث الفطر يوم يفطرون عامة بك. قال ابن عقيل دي قولة ثانية عند ابن عقيل بيقول ايه يجب الفطر سرا، يفطر سرا ما لا عشان ما يجوش صوم 31 يوم، ويقول ان ده حسن لان هو كده تيقن ده يوم عيد عنده، خلص الثلاثين يوم تأقن ده يوم ايه عيد عن، ويوم العيد منه عن ايه عن صومه. أجيب على هذا القول بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر، لأنه ممكن يجوز أنه خيل له سواء كان في الدخول أو في الخروج، وخذلك لو كان شافه لوحده في الخروج يجا خيل له، اللي هو لما ردت شهادته اللي فسقه في الدخول ممكن يكون كان خيل له في ايه أول الشهر فلا يثبت له الايه الخروج، فيتهم في الرؤية احتياطا للصوم وموافقة للجميع. معايا كده؟ فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، دي مسألة يعني واحد بس اللي شاف الهلال، وصاموا عدة 30 يوم وما زغرش محد شاف الهلال، يعملوا ايه؟ ها؟ لا يفطرون، واخد بالك؟ طب لو صام الناس 28 يوما وراوا هلال شوال يعملوا ايه؟ يفطروا طالما ان اتنين شافوه يفطروا. الجمعة اخطوا فيه الدخول يجي عليهم ايه يوم واحد لان شهر ممكن 29 يوم يجي ياخذوا ايه ياخذوا يوم. وده حصلت ايام الشيخ ابن باز وافتى بان هو الناس تفطر رحمه الله وياخذوا ايه ياخذوا يوما. واذا راى الهلال اهل بلد اختلاف المطالع بقى لازم الناس كلهم الصوم. طبعا اللي راوه لا خلاف في لزوم الصوم ايه عليهم. طب اللي ما راهش دول اللي ما راهوش دول حالتين كانوا متحدين في المطلع مطالع متفقه يجي يلزمهم الصوم ايضا. المطالع مختلفه الصحيح من المذهب لزوم الصوم ايضا. يقول الامام احمد الزوال في الدنيا واحد. هو زوال ايه واحد هي شمس واحده وارض واحده وهلال واحد بيخرج على الناس وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وطالما رؤيه على الكره الارضيه ظهر ايه دخل الايه الشهر ودخل طاب للامه ايه جميعا. لكن طبعا هم كانوا في القديم كانوا يصوم بعضهم بعد الآخر. ليه؟ لأنهم لا يعلمون بالرؤية. أما الآن مع التقدم في وسائل الاتصالات فالتكليف يتبع العلم. أنت علمت أن الهلال ظهر على الكرة الأرضية وجب عليك الصوم. وجب عليك الإيه؟ الصوم. واضح كده؟ لكن زمان ممكن ما كانوش يصوموا في اختلاف المطالع. ليه؟ لأنهم ما كانوش يعرفوا. وتكليفهم إحنا عشان نبعت واحد مثلاً من مكة يروح للشام عشان يشوف معاوية صام ولا ما صامش ممكن عبال ما يروح ويرجع يكون عدى أكثر من نص الشهر. يعني حتى يروح يكون شافه هنبعته بدري وليلة الرؤية راح شاف هيتصل بهم إزاي ويقول لهم إن الهلال ظهر دلوقتي في الشام صومه. عبال ما ياخد بس حتى لو جاي بالبريد هيعدي له يومين ثلاثة. فالآن الأمور الآن غير الإيه غير القديم. يعني إحنا الآن لو قلنا ان مفيش اختلاف مطالع ولا عبره باختلاف المطالع وان الناس كلها تصوم مع بعض لان الناس كلها بتعرف واخد بالك. كان اغرب اشياء اللي كانوا المداخل كانوا يقول لك ان ده مخالفه لولي الامر. يعني كان انا اتذكر سنه ان كل الدول العربيه صامت ما عدا مصر بس وكان جزر القمر بس. والاخوه بتوع المداخل قال لك لا احنا ما نصومش لان ده طاعه لولي الامر. وكان ده اصلا كان يعني حكم سياسي ان احنا ما نصومش في اليوم ده عشان مش عارف كان يجي عيد النصارى مع عيد المسلمين. فقالوا لا احنا لو عملنا كده ممكن يجي عيد النصارى مع عيد المسلمين فاحنا ايه ناخر شويه عشان ما يجيش العيدين مع بعض يبقى في احتكاك. فكان حكم سياسي ومشينا. اقول لك طاعه لولي الامر يعني طاعه ولي الامر في امر ظاهر الايه ظاهر البطلان. لو ثبت ان رؤية بمكان اخر في النهار مش احنا رأيناه احنا نهارا يجال المقبلة. لا ده احنا جاب ناس شاهدوا في النهار ان هم رأوا الهلال قرية قريبة مثلا وجوم شاهدوا بالنهار او انت في هذا ما تتبعتش رؤية ورحت نايم خلاص فلكين مش هيظهر رحت انت ايه نايم وصبحت صبح يقولك لا ده هو ظهر واعلن ان هو ايه الصيام واخدالك. فثبت رؤيته بالنسبة لك نهارا وما بيتش النية تعمل ايه واجب عليك ان تمسك عما ينافي الصوم خلاص لحرمة الشهر ولحرمة الايه الوقت وتقضي ذلك الايه اليوم لك لم تبيت الصيام من الليل. زي ما كافر يسلم او مجنون يعقل في اثناء النهار او حائض تكون حائض وتطهر بعد الفجر او نفساء وتطهر بعد الفجر تطهر أثناء النهار كل ده يمسك خلي بالك يمسك ويقضي. لو تعمد مقيم الفطر أو طاهر تعمدت الفطر راح المقيم سافر يعني بعد ما تعمد الفطر سافر ليفطر دحيلة. المرأة اللي تعمدت انها تفطر بعد كده حاضت هي متعمدة أنها تفطر، راح سبحان الله راحت إيه حاضر ثم فسد. طب في الحالة تعمل إيه؟ ماشي تقضي تعمد الفطر تقضي ويلزمها الإمساك. واللي تعمد أيوة يعمل بنقيض قصدي، واللي تعمد الفطر وصافر ليفطر يجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم وفسد يومه. طيب لو صغير حتى لو كان صايم وبالغ سواء ذكر أو أنثى وبالغ في أثناء النهار، في هذه الحالة إيه؟ يمسك. واخد بالك؟ إن كان مفطر يجي عليه إيه؟ يمسك ويلزمه الإيه؟ الإعادة. الأسير هو إن كان ممسك خلاص بقى هيكمل الإيه؟ الإمساك. تصحيح. طيب الأسير بقى، أسير أو مطمور، مطمور ده محطوط في إيه؟ نفق تحت الأرض كده وسجن تحت الأرض كده، محطوط في إيه؟ مكان تحت الأرض كده ومش عارف حاجة، أو ماشي في صحراء كده هوط ومش عارف إيه؟ مش عارف حاجة خالص، لا عارف هلال ولا رمضان ولا غيره، أو كان بدار حرب ولسه أسلم جديد، يجتهد هنا بقى في معرفة إيه؟ رمضان. واخد بالك؟ يجتهد في معرفة إيه؟ رمضان، ويجب عليه الاجتهاد ويصوم حسب ما يغلب على ظنه أنه إيه؟ رمضان. وده يجي غير جهده. طب لو كان وافق رمضان يجزئه، لو وافق ما بعد رمضان يجزئه عن إيه؟ عن رمضان، كأنه بيقضي، وده لا يأثم لأنه هو فعل إيه؟ أقصى جهده. واحد أسير ومش عارف الشهور خالص أو في مفاء زي ما قلنا كده، فهو بيتحرى أنا أظن أن رمضان بدأ الآن وروح يبتدي يصوم، يبتدي نشوف بعد كده إن علم، طبعا ما كانش عالم خلاص، عالم بعد كده أنه صام أيام رمضان فعلا بداية ونهاية خلاص يجزئه، بعد رمضان يجزئه، قبل رمضان لا يجزئه، لأنه طبعا الوجوب لم يستقر في ذمته ولا ينفع قضاء ولا عن رمضان، لأن رمضان لسه ما دخلش. طب لو كان صوم بقى شوال يجزئه ما عدا ايام العيد يقضيها، لان ايام العيد يحرم ايه صيامها، فيجي يوم العيد يقضي تاني ايه جدغ ولا ايه اللي ناقصه. طيب اخر جزئيه في ينكر على من أكل في نهار رمضان ظاهرا وإن كان لعذر، يجاهر بالأكل والشرب والإفطار وإن كان لعذر ينكر عليه، لأن ده جعل نفسه في محل ريبة ومحل إيه تهمة. قيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لألا يتهم، فقال إن كانت أعذاره خفية منع من إظهاره، كمريض لا أمارة له أو ومسافر لا علامة عليه، كل ده للإيه؟ للتهمة. لكن لو أعذاره ظاهرة جدوة إيه؟ لا يتهم فضلك وله أن إيه؟ أن يأكل، طالما أنه العلة أنه حتى لا إيه؟ لا يتهم. وده يعني كان آخر جزء في مقدمة الصيام، نكمل إن شاء الله فصل وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء نكملها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.